البراق عتيما وتلاه جبريل الأمين نديما حتى سما فوق السماء ربه تكليما أمن على الرسل الكرام تقدما ونوى الصلاة بهم وكبر محرما وسرى إلى ذي العرش فردا بعدما بلغ الأمين مكانه المعلوما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا ومن المخصص بالنبوة أولا وأبوه آدم طينة لم يكملا ومن الذي نال العلا حتى علا شرفا وحاز الفخر ابن آمنة البشير المنذر الصادق المزمل المدثر السابق المتقدم المتأخر هاوي المفاخر آخرا وقديما ذاك الذي طاب الزمان بذكره وتعطرت طرق الهدى من عطره وإذا النسيم الرطب مر بقبره أهدى من المسك الذكي نسيما اختاره رب السماوات العلا واختصه بالمكرمات وفضلا وهداه بالوحي الشريف مفصلا وذكرا من لدنه حكيما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلم الذي عبد الإله وأخلصا، وهو المشفع في المعاد لمن عصى، وبكفه نطقت وسبحت الحصى. شرفا له ولربه تعظيما، في الغار نسج العنكبوت لأجله، والماء من يمناه فاض لفضله، وتفجر الدرع الأجل برسله، واخضر جدع كان قبل هشيما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، كما هب الصبا، وتعانقت عذبات بنات الربا، وتناوحت ورق الحمام لتطربا، وأضاء نورك في السماء عليك. صلى الله غالب أمره، تعداد موجود الوجود بأسره، بالله يا متلذذين بذكره، من كان منكم ضاعنا ومقيما. صلوا عليه وسلموا تسليما، تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا.